تون في مذاكرة أحاديث منتقى الأخبار للمجد بن تيمية رحمه الله. نعم. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. باب التأمين والجهر به مع القراءة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة. فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة. نعم، تأمينه على النفاعل وافق. نعم. الله يسلمك. فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة. فإن من وافق تأمينه تأمينه. نعم. فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين رواه الجماعة، إلا أن الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب. وفي رواية: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه أحمد والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه يسمع الرسول حتى يسمع من يليه من الصف الأول. نعم. عندي حصل لك. نعم. عليها فتحة الشيخ. لا، خلها ضمة. ضمها. حتى يسمع من يليه من الصف الأول، رواه أبو داود وابن ماجه، وقال حتى يسمعها أهل الصف الأول. حتى رواية ابن ماجه وقال حتى يسمعها. يسمعها. شفت شلون؟ ظهر الفرق ها؟ نعم. أي نعم. وقال حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين يمد بها صوته، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. هذا الباب اشتمل على ثلاث سنن: على الجهر بالتأمين برفع الصوت بها، وعلى مد الصوت بها، وعلى قولها. اشتمل هذا الباب على هذه السنن الثلاثة. قال: باب التأمين والجهر به مع القراءة، أي لا يجهر بها إلا إذا سمع قراءة الإمام. ما هو في السرية يقول آمين، يشغل نفسه ويشغل المصلي ويأتي بالبدعة. فإن من أمن في السرية أتى ببدعة في صلاته. قال فيه وذكر فيه الأحاديث الثلاثة: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، وهو من سادات التابعين، ممن روى عن كبار التابعين وصغار الصحابة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين، رواه الجماعة، ولم يذكر الترمذي قول ابن شهاب. وفي رواية: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. إذن هذا محلها. متى محل التأمين؟ الإمام الأصل معه المتابعة، إلا موضع واحد شرع لنا فيه الموافقة، وهو قول آمين. وأحوال المأموم مع إمامه أربعة أحوال: مسابقة وهي كبيرة من الكبائر، وموافقة وهي حرام إلا في التأمين، ومتابعة وهي واجبة إلا في التأمين، وتراخي وهو محرم. ودليلها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. إذن لا توافقه ولا تسبقه ولا تتراخى عنه في التكبير. قوله فكبروا أفعال التعقيب المباشر. وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا جميعا، يعني إماما ومأموما، فقولوا جميعا آمين. فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا موضع التأمين بعد قولي ولا الضالين، لا بعد قول الإمام آمين نؤمن بعده، كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم من الظاهرية قديما وبعض المعاصرين. حتى التأمين يوافق عليه يتابع عليه، لا، التأمين يوافق عليه لعموم هذه الروايات. قال: فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه أحمد والنسائي. وفي حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي في الجهرية، قال آمين حتى يسمع من يليه، حتى يسمع من يليه من الصف الأول. إذا فيه الجهر بالتأمين وليس الصراخ بالتأمين، لو صرخ بها سمعه من صف الأول والثاني والثالث وأطراف المسجد، لكنه رفع بها صوته مادا بها. حتى العبادات ما فيها تكلف، ليس فيها هذا التكلف. في رواية ابن ماجه قال ولا الضالين قال آمين حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد، أي يكون لصوتهم بها ارتجاج من رفعهم جميعا أصواتهم بها. ففيه سنة قول آمين وهي سنة مؤكدة، وفيها سنة مد الصوت بها آمين، وفيها سنة رفع الصوت وجهره بها. يؤيدها حديث وائل بن حجر الكندي رضي الله عنه، وهو أحد واصف صلاته عليه الصلاة والسلام، وقد روى حديثه بطوله أبو داود وغيره. قال رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال فقال آمين يمد بها صوته، يمد بها صوته. هذا المد ما فائدته؟ ليوافق تأمين الملائكة في السماء. وفيه فضيلة هذا الذكر بعد قراءة الفاتحة، وليس آمين من الفاتحة، وإنما هي دعاء يؤمن عليه. وفيه أن الملائكة تؤمن في السماء على صلاة المسلمين في الأرض، والملائكة تصف صفوفهم مستقيمة في صلاتها، فأمرنا وندبنا إلى مشابهتهم في استقامة الصفوف وفي موافاتهم وموافقتهم بالتأمين. المصنف لم يذكر رواية الإمام أحمد، فالإمام أحمد روى الحديث وهو حديث أبي هريرة في الصحيحين، رواه الإمام أحمد بهذا اللفظ: فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا سبق الكلام على نظائره، فمن أهل العلم من يضعف هذه الزيادة، والحافظ بن حجر رحمه الله حسنها في فتح الباري، حسنها في فتح الباري، حتى قال بعض أهل العلم: كل فضيلة فيها غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيتوقف في ثبوت حديثه، إلا ما جاء في الحج المبرور. هذا من جهة. الجهة الأخرى: غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا محمول على جنس الذنوب من الصغائر، أما الكبائر فلا بد من التوبة منها، ولا يكفر الكبائر إلا الحج المبرور. نعم. باب حكم من لم يحسن فرض القراءة. عن رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفاعة بن رافع إيش؟ رضي الله عنه. أحسنت. نعم. رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم رجلا الصلاة فقال: إن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلل ثم اركع، رواه أبو داود والترمذي. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل رضي الله عنه وراكم أودك الترضت أخذ جر. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن، فعلمني ما يجزئني. قال, قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني، ولفظه فقال إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن فعلمني ما يجزئني في صلاتي فذكره أو فذكره. باب حكم من لم يحسن فرض القراءة. ما هي القراءة التي هي فرض في الصلاة؟ قراءة الفاتحة. طيب قراءة السورة بعد الفاتحة وش حكمها؟ سنة مؤكدة. السنة المؤكدة هي كل ما ليس بواجب داوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة، وهذا قول مرجوح. طيب من عجز عن الركن وش حكمه؟ من عجز عنه سقط عنه عجزه. القيام مع القدرة وش حكمه؟ واجب. ركن. إن عجز سقط عنه هذا الركن، وهذا من سعة هذه الشريعة ويسرها، أنه ليس واجب مع عدم القدرة، ولا محرم مع الاضطرار، وليس واجب بلا اقتدار، ولا محرم مع اضطرار. هذه في القواعد التي هي من اليسر، يسر هذه الشريعة. فمن عجز عن القراءة، إما عجز يتعلمها الفاتحة فيأتي ببدلها مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. أما من لم يعجز فهذا مفرط، والمفرط آثم، وقد يترتب عليه ألا تصح صلاته. فعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم رجلا الصلاة فقال إما إن كان معك قرآن فاقرأ، وهذه جاءت في حديث أبي هريرة في المسيء صلاته، في حديث المسيء صلاته، وقيل في غيره فقال إن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع، رواه أبو داود والترمذي. جاءت الرواية هذه مفسرة في حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن، آخذ يعني أحفظ وأقرأ، فعلمني ما يجزئني. فقال صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، دل على أن التسبيح كله الذي جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى أو بعضه يأتي بأدنى الواجب لمن عجز عن قراءة الفاتحة. قال وللدارقطني ولفظه فإني لا أستطيع أن أتعلم القرآن فعلمني ما يجزئني في صلاتي. من الذي لا يستطيع أن يتعلم القرآن؟ الكبير الذي نشأ في أماكن بعيدة عن المسلمين في البوادي، أو جهل جهلا يجهله مثله كذلك من دخل في الإسلام حديثا يمر عليه فروضه ما يقرأ الفاتحة في حكم العاجز حتى يتعلمها إلا أن يعجز. فهذا يعرفه من يدعون الناس إلى الإسلام، يوافون بكثير من هؤلاء، يأخذ لمدة حتى يتعلم الفاتحة، فهنا يأتي ببدلها حتى يعرفها وحتى يقرأها، وهو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، في حديث ابن أبي أوفى ولا حول ولا قوة إلا بالله، في حديث رفاعة بن رافع هذه الأربع. ومنه أخذ العلماء أن يسبح، يشتغل بالتسبيح والاستغفار، لأنها من جنس ذكر الله المشروع في هذه الصلاة، من جنس ذكر الله المشروع في هذه الصلاة. وهذا يجده أيضا من لهم كبار سن من آبائه وأجداده، يصعب يعلمهم، نشأوا في بوادي قصروا في التعليم أول الأمر، يحفظها الفاتحة يقرأ ثم ينساها، يكون هذا بدله، هذا بدل لتصح له هذه الصلاة. وفيه الأمر الآخر أن يعتني المسلمون بتعريف وتعليم أولادهم القرآن، وأوجبه قراءة الفاتح، لأن بها تصح الصلاة، بها تصح هذه الصلاة. نقف عند هذا الموضع. نسأل الله لنا ولكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن يعيدنا وإياكم المسلمين جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منها أو بطن، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.